وهو لغة شامية، قال ابن دريد: وقد قيده بعضهم بفتح القاف مقصورة وبعضهم بضمها مقصورة. وقد قيده بعضهم وقيده بعضهم بفتح القاف مقصورة وبعضهم مقصورة مقصورة وقد قيده بعضهم بفتح القاف مقصورا، يعني كان قصرا، وبعضهم بضمها مقصورا، يعني مثل حبلى، يعني مقصور، يعني كأدوى الصحيح القصري وروي القصرة. نعم، وهو ما يبقى من الحب في السمو بعد الدوس. نعم. ها وهي ايش؟ والنهي ايش؟ والنهي المطلق ربط القصر في الاول وهو الارض شكل هو الارض التي تكون نعم. على هذا يكون هذا مثل اشتراط للجهة الجنوبية ولك الجهة الشمالية، أو لقصري وهي أرض خصبة، يعني يكون في النبت فيها أجود من غيرها. المقصود أن المزارعة الممنوعة هي أن تكون مزارعة بجزء معين غير مشاع، كان يكون اشتراط القصري هي يعني أرض معروفة بأنها مثلا ينبت فيها الزرع أكثر من غيره لكونها الأرض جيدة، أو اشترط ما ينبت على الجداول وعلى السواقي، أو يكون للجهة الشمالية لك الجنوبية، فهذا ممنوع. الثاني أن تكون المزارعة بجزء مشاع الربع والثلث ويشترط معه دراهم أو أعصى، هذا ممنوع، هذا اللي يكون في الجاهلية، هذه المزارعة ممنوعة. أما المزارعة المشروعة هي تكون بالدراهم بالذهب والفضة، أو تكون بجزء مشاع كالثلث أو الربع، أو بأعصى معلومة. في المزارعة المشروعة لها ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تكون مزارعة بجزء مشاع غير معين كالثلث والربع، لي الثلث ولك الربع، لي الثلث ولك الثلثان، لي النصف ولك النصف مزارعة، أو بالدراهم والفضة يكون ما تخرج الأرض لصاحب الأرض والعامل له أجرة الدراهم والفضة، أو بأصع معلومة استأجروها بأصع معلومة. والمزارعة المنهي عنها لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون أن يشترط به أن يكون له أن يكون بجزء معين غير مشاع لها الجهة ولك الجهة، لما يموت على الجهة ولك ما يموت على الجهة، هذا في غرض، لأن قد تنبت هذه الجهة ولا تنبت هذه الجهة، كما قال جابر كان الناس يخبرون بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس الكرام إلا هذا، فلذلك زجر عاد. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، شيء معلوم مضمون على النصف أو أحدهم له الربع أو ثلاثة الأرباع هذا مضمون، أو بالدراهم يخابره بالدراهم، وما تحصل من الأرض يكون لرب الأرض أعطيه ويكون العامل له دراهم معينة أو بأصع معينة. نعم، مئة صاع، أنا أخبرك 100 صاع من الأرز أو من البر أو من الشعير لك